إذا تمني، من نطفة إذا تمنى، من نطفة إذا تمني، وأن عليه النشأة الأخرى، الأخري، الأخري، الأخري، الأخري، النشاءة الأخرى، الأخري، النشأة الأخري، وأنه هو أغنى وأقنى، وأقنى، أغنى وأقنى، أغني وأقني، وأقني، وأنه هو أغنى وأقني، وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، الشعر، الشعري، وأنه هو رب الشعر، الشعرى، وأنه أهلك عاد اللؤلى، عاد اللولى، عاد اللولى، عاد الأولى، وأنه أهلك عاد اللؤلى، عاد اللولى، عاد الأولى، الأولى، الأولى، وأنه أهلك عاد اللولى، عاد اللولى، عاد اللولى، عاد اللولى، عاد الأولى، وثمودا فما أبقى، فما أبقى، فما أبقى، فما أبقى، فما أبقى، فما أبقى، وثمود فما أبقى، فما أبقى، فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، وأطغى، وأطغي، وأطغي، هم أظلم وأطغى، هم أظلم وأطغي، وأطغي، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، أهوى، أهوي، والمؤتفكة أهوى، أهوى، فغشاها ما غشا، غشا، فغشاها ما غشا، فغشيها ما غشي، فبأي آلاء ربك تتمارى، تتماري، فبأي آلاء ربك التمارى، فبأي آلاء ربك تتمارى، تتماري، فبأي آلاء ربك، فبأي آلاء ربك.